بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب مر معنا ما يتعلق بالفرائض وانتهينا من أبواب الرد أو من باب ماذا؟ الرد. وقلنا أن الرد إما أن يكون يعني ماذا المردود عليهم، المقصود ماذا به المردود عليهم هم غير العصبة، المردود عليهم هم ماذا غير العصبة وهم أهل الفرائض، أي من نصيب من له نصيب مقدر، من له نصيب ماذا مقدر، ولهم حالان. الحالة الأولى ألا يكون معهم أحد الزوجين، وهذا لا إشكال فيه، الرد أسهل ما يكون. والأمر الثاني أن يكون معهم ماذا أحد الزوجين، إما الزوج أم الزوج، ولهم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مع أحد الزوجين واحد يأخذ الباقي، هذا الزوج يأخذ النصف أو الربع، أو الزوجة تأخذ يعني الربع أو الثمن، وهذا يأخذ الباقي ولا إشكال فيه. أو يكون معهم صنف واحد، يعني بنات، يعني ثلاث بنات أربع أخوات إلى آخره، صنف واحد من الورثة يأخذون الباقي بعدد رؤوسهم. الحالة الثالثة أن يكون معهم صنفان من أهل الميراث، صنفان من أهل ماذا الميراث. ومر معنا أن لهم ثلاثة أحوال، إما أن يكون بين الباقي وبين أصل مسألة الرد الانقسام، أنه ينقسم وينقسم الباقي، أو بينهما ماذا تباين أو توافق. واضح؟ إذا قلنا بينهما ماذا انقسام، أن الباقي ينقسم على أصل مسألة الرد، تصح المسألة مما صحت منه الأولى ما في إشكال. والثانية إذا كان بينهما تباين نحول، نجعل هذا هذا هنا، وإذا كان بينهما توافق نأخذ الوفق. واضح؟ فنجعل وفق الباقي على مسألتهم، وهكذا حولها. هذه ثلاثة أحوال ومرت معنا. اليوم ننتقل إلى ما يتعلق بمسائل ذوي الأرحام، ما يتعلق بمسائل ذوي ماذا الأرحام، لأن الرحبي رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة وعليها جمهور الفقهاء، وهو توريث ذوي الأرحام، توريث ماذا ذوي ماذا الأرحام. والمقصود بالأرحام فهو كل قريب، كل قريب ماذا يعني ماذا، ليس بعاصب ولا صاحب فرض، كل قريب أي من القرابة، لا هو من أهل الفرائض ولا هو من أهل العصبة، فهذا يعتبر من الأرحام، قريب من الميت. لكن هل هو صاحب فرض؟ لا. هل هو عاصب؟ لا. ماذا يسمى؟ ذو رحم، هذا ذو رحم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنين، ذكر صاحب الفرض وصاحب التعصيب. إذن الرحم من هو؟ القريب من الميت، لكن لا هو صاحب فرض ولا هو صاحب ماذا عصبة، لا هو صاحب فرض ولا هو صاحب عصبة. مثل عمة، نمثل مثال قريب، العمة هذه ليست من العصبة وليست من أهل الميراث، إنما هي من ذوات الأرحام، من ذوي الأرحام، خالة، عمة، بنت العم، بنت الخال، بنت الخالة، بنت إلى آخره. فهؤلاء ذوي ماذا الأرحام. إذا لم يكن الإنسان من أهل الفرائض، أي له فرض مقدر معين، وكذلك لم يكن ماذا عصبه يأخذ ماذا الباقي بعد أهل الفرائض، فيسمى ذا رحم، يسمى ماذا ذا رحم. فتوريث ذوي الأرحام مقدم على بيت مال المسلمين على الصحيح. إذن المسألة مسألة الرد انتهينا منها، أن الرد معمول به. والمسألة الثانية وهي إرجاع المال لذوي الأرحام إذا لم نجد يعني صاحب فرض أو صاحب ماذا تعصيب. مات الميت وترك عمته، جمهور العلماء يقول العمة تأخذ هذا المال لأن من ذوي الأرحام، لأن من ذوي ماذا الأرحام. غيرهم مثل الشافعية وبعض المالكية يقولون يذهب إلى بيت مال المسلمين، يذهب هذا المال إلى بيت مال المسلمين. والراجح قول جمهور الفقهاء، الراجح قول جمهور الفقهاء أن ذوي الأرحام يعني ماذا يرثون، أن ذوي الأرحام ماذا يرثون، بل ويرثون ماذا مطلقا، انتظم بيت مال المسلمين أو لم ينتظم. لأن بعضهم يقول يذهب بيت مال المسلمين، انتظم أو لم ينتظم، وبعضهم يقول إذا انتظم بيت المال المسلمين يذهب إلى بيت مال المسلمين، وإذا لم ينتظم يرجع إلى الأرحام. وجمهور العلماء أن أولي الأرحام يأخذون ماذا؟ الميراث مطلقا، انتظم بيت مال المسلمين أو لم ينتظم، انتظم بيت مال المسلمين أو لم ينتظم. وهذا هو الصحيح فيما يتعلق بذوي ماذا؟ الأرحام، ما يتعلق بذوي ماذا؟ الأرحام. فذوي الأرحام يعني من حيث البسط هم 11 ماذا؟ يعني 11 ماذا نوعا؟ 11 ماذا؟ هم 11. الأول أولاد البنات، أولاد البنات من ذوي الأرحام، وأولاد بنات الإبن، أولاد البنات وأولاد بنات الإبن ذكورا أو إناثا، هؤلاء من ذوي الأرحام، هؤلاء من ذوي ماذا؟ الأرحام. الثاني وهي الجدة أو الجد أبو الأم، الجد أبو الأم، لأن أبو الأب وأبو أبي الأب إلى آخره، هذا يعني يرث من طريق ماذا؟ يرث من طريق الأب، لكن أبو الأم هذا ليس له ميراث. ولهذا مر معنا أن الجد قد يكون يعني ماذا يسمى بالجد الفاسد، وهو الذي بينه وبين المورث أنثى، وهو أبو الأم، أبو الأم ما يرث، هذا من ذوي الأرحام، هذا من ذوي الأرحام. وهكذا أيضا الجدة الفاسدة وهي أم أبي الأم، أم أبي الأم أيضا هذه لا ترث، باقي الجدات ترث، باقي الجدات ترث، وباقي الأجداد يرثون. إذا جد واحد لا يرث وهو أبو الأم، وجدة واحدة لا ترث وهي أم أبي الأم، هذه لا ترث، باقي الجدات والأجداد يرثون. إذن هذا هو القسم الثاني مع أولاد البنات وأولاد بنات الإبن ذكورا أو إناثا. الثالث أولاد الأخوات، أولاد الأخوات، وهذه الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، أولادهم هؤلاء من ذوي الأرحام ما يرثون، هؤلاء من ذوي الأرحام. الخامس بنات الإخوة مطلقا، بنات الإخوة مطلقا، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم، ما لها ميراث، هذه هذه ليس لها ماذا؟ ميراث، لأنها من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، أي ليس لها فرض ولا تعصيب. هكذا أيضا السادس ابن الأخ لأم، ابن أخ لأم سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا ليس من يعني ماذا؟ هذا من ذوي الأرحام، هذا من ذوي الأرحام. وهكذا أيضا العم لأم، عندنا عم شقيق والأب صاحب عصبة ما في إشكال، لكن العم وهو أخو الأب من أمه، هذا يسمى عم لأب، هذا من ذوي الأرحام. وهكذا أيضا بنات العم عموما، بنات العم ماذا عموما؟ بنات العم أو بنات العمة، بنات العم هؤلاء من ذوي الأرحام. العمة مطلقا وهي قد تكون شقيقة أو لأب أو لأم، أي أخت الأب من أبيه وأمه، هذه الشقيقة، أخت الأب من أبيه، هذه من أب، أخت الأب من أمه، فالعمة عموما من ذوي الأرحام، من ذوي ماذا؟ الأرحام. وهكذا الأخوال والخالات، الأخوال والخالات، وهذه الخال قد يكون شقيق وهو أخو أمك من أبيه وأم، أخو أمك ماذا؟ من أبيها وأمها، أو قد يكون خال لأب، أو قد يكون خال لأم، عموما الخال من ذوي الأرحام، والخال عموما أيضا من ذوي الأرحام. وهكذا أيضا يقولون أيضا من أدلى بالعشرة، من أدلى بهؤلاء العشرة، عمة العمة، عمة الخالة، خالة العم إلى آخره، هؤلاء أيضا من ذوي الأرحام. إذن إذا عرفنا الورثة، إذا عرفنا الورثة الذين يرثون بماذا؟ بتقدير معين، أو العصبة الذين يرثون من دون تقدير، ما دون ذلك من القرابة ماذا نقول فيهم؟ من ذوي الأرحام. ولك هذه الطريقة، إما الطريقة الأولى إذا عرفت الورثة وعرفت العصبة، ما دون ذلك من القرابة هم من ذوي الأرحام، هم من ذوي ماذا؟ الأرحام. وإرث هؤلاء وهو ما يتعلق بذوي الأرحام يعني ماذا؟ يشترط فيه شرطان، الشرط الأول عدم صاحب فرض، والشرط الثاني لكن يستثنى الزوج والزوجة، الزوج والزوجة هذا يستثنى. إذن إرث ذوي الأرحام للشرطان، الشرط الأول ألا يكون هناك وارث إلا الزوج والزوجة، هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني ألا يكون عندنا معصب. ما دليل هذين الشرطين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن ذكر صاحب فرض وصاحب تعصيب. إذن من هو الذي يستثنى من أهل الفروض ويرث معه ذوي الأرحام؟ الزوج والزوجة، إلا أن يكون الزوج والزوجة من ذوي الأرحام، هذا الإشكال، بعدها بعد ذلك ما يرثون معه. لكن من شرط الزوج الزوجة أن يكون لا من ذوي الأرحام. إذن هذا هو شرط توريث ذوي الأرحام، ولهم تقاسيم ستأتي معنا، تقاسيم ستأتي ماذا معنى، إما أن يكون ذوي أرحام ليس معهم زوج ولا زوجة، وإما أن يكون معهم زوج أو زوجة، يعني تقرب من مسائل الرد، تقرب من مسائل ماذا الرد التي مرت معنا، ذوي أرحام من دون زوج وزوجة، ذوي أرحام مع وجود الزوج والزوجة أولئك لهم قسم، والثاني أيضا مع الزوج أو الزوجة لهم ماذا أقسام، وهذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. كل مرة أو كل ليلة نأخذ فقرة من هذه الفقرات حتى ننتهي منها. بارك الله فيكم. طيب الآن بارك الله.